بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم قلل نسيانا وفقهنا بالدين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أكرمنا بنور الفهم، أخرجنا من ظلمات الوهم، وافتح علينا فتوح العارفين. في المجلس 55 بعد 600، ومع الصفحة 28 بعد 500، ونحن ما زلنا في دائرة ما تنطوي عليه القلوب من حيث إنها تثبت لله عز وجل ما أثبته الله تبارك وتعالى، وتنفي عن الله عز وجل ما نفاه الله تبارك وتعالى. والمطلق في هذا إثبات مع التنزيه، والتنزيه من أبرز سمات هذه الأمة. فسبحان الله، حيث هي عبادة من العبادات، توقف القلب على بوابة التنزيه، ثم يأتي مثل قول الله تبارك وتعالى: ليس كمثله شيء، من أجل أن يقف عملاقا بين يدي الخيال لئلا يجري فيقيس الغائب على الحاضر أو على الشاهد. فالله عز وجل متصف بكل صفات الكمال، ومنزه عن كل صفات النقصان. ولعل من البلية أن يسرح أحدهم في مسارح إثبات صفات الله عز وجل هي من لوازم صفات المخلوق، ونحن بين يدي ما يتعلق بالجهة. مر معنا أن الجهات كلها مخلوقة لله تبارك وتعالى، وأن الله عز وجل كان ولا جهات على الإطلاق. لم يكن هناك سماوات ولا عرش ولا كرسي ولا أراضين، وإذا لم يكن هناك عرش مع ذلك أنه لم تكن هناك أرض، وحيث لا أرض مع ذلك أنه لا جهة لله عز وجل، لأنه كان قبل كون الأكوان، وهو سبحانه وتعالى لا يتغير، لا يحول ولا يزول، ولا يطرأ على ذات الله عز وجل تغير، لا في ذاته ولا في صفاته ولا في أسمائه سبحانه وتعالى. هناك مسائل عرض لها كتاب الله عز وجل، وعرضت لها سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. قضية التقرب من الله عز وجل، القرب ها هنا بصورة عامة، إما أن يكون حسيا وإما أن يكون معنويا. أنا حينما أقول أنت قريب من قلبي، لا يعني أنه ليس بينك وبين قلبي إلا شبر أو فتر أو مليمتر، وإنما هذا قرب معنوي. هذا المعنى قريب من ذهني، معنى ذلك أن المعنى لا يقبض، المعنى ليس جرما، وذهني هو ما أهل الله عز وجل به هذا الإنسان من أجل أن يستوعب ما حوله من الأكوان. وعلى هذا نجد أنفسنا فيما يتعلق بالقرب على أنه مطروح. ويا ترى هل أولئك الذين ينسبون لله عز وجل الجهة إنما يحملون القرب على قرب المسافة، باعتبار أن من تصور أن لله عز وجل جهة فقد حدد له مكانا، وحيث حدد لله عز وجل مكانا يفهم من هذا أن من كان على رأس الجبل أقرب إلى الله عز وجل ممن هو في بطن الوادي، وهذا لا يليق بالعقل الذي استوعب قول الله عز وجل ليس كمثله شيء. القرب قلنا إما قرب حسي وإما أن يكون قربا معنويا. ولو افترضنا أن النص جاء ليوهم ظاهره القرب الحسي، فهذا يحمل كله على القرب المعنوي. القرب إنما يسير في مسارين: قرب عام وقرب خاص. حيث يقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. قال عبادي، معناها هنا قرب يليق بعظمة الله عز وجل، ليس قرب مسافة. وحيث تتقرب إلى الله عز وجل بالعبادات، من تقرب إلي شبرا تقربت منه ذراعا. الشبر والذراع من آلات قياسات المسافات، ولكن هل هذا يحمل على ظاهره؟ لا يحمل على ظاهره، لأنك إذا ما تقربت من الله شبرا يعني ركعت ركعتين لله عز وجل على افتراض، أو تصدقت بدرهم تبتغي بذلك وجه الله تبارك وتعالى، أو ذكرت الله عز وجل وسبحت الله عز وجل. يفهم من هذا أنه من تقرب من الله عز وجل بطاعة من الطاعات فإن الله عز وجل يتقرب إليه بإعطائه ما لا يتصور من العطاء مقابل هذه الطاعة التي قام بها ذلك العبد. والحديث القدسي، من تقرب مني، هذا حديث من أحاديث الحديث القدسي التي يقول فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال الله تعالى في آخر الحديث: ومن أتاني يمشي أتيته هرولة. هل هنا يمكن أن يحمل الأمر على الحس؟ لا يحمل الأمر على الحس على الإطلاق. إذن هذا قرب عام، لكن أليس هناك من قربه الله فهو مقرب وهذا قرب خاص؟ ولذلك الله عز وجل قال من جملة ما قال: ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب، قريب أقرب، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون. أربعوا على أنفسكم فإنكم لا تدعون أصم ولا غائبا. هو سبحانه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، عنق الراحلة قريب مني وأنا على ظهر الجمل. ومع ذلك جاء النص يبين أن الله عز وجل لا تحيط به الجهات، وأن الله تبارك وتعالى لا تحجره المسافات، لأنه خالق الجهات وخالق المسافات. المهم أني أعتقد أن الله عز وجل قريب من عباده الصالحين قرب رعاية وعناية ودراية وكلاء. وهكذا نجد أنفسنا أمام قضية التقريب. تقرب العبد من الله عز وجل يكون بمقدار ما يتحقق هذا العبد من العبودية لله تبارك وتعالى، بمقدار ما تكون عبدا لله أنت الأقرب. أليس الرسول صلى الله عليه وسلم أقرب إلى الله عز وجل ممن سوى حتى من الرسل عليهم أفضل الصلاة وأتم الأثيم؟ ماذا قال؟ لأنه هو أعبد العباد لله عز وجل، ومن أعبد من الرسول صلى الله عليه وسلم. والعبودية هنا هي منبع، هي مستقر العز والكرامة، لأن من حقق عبوديته لله عز وجل خلصه الله تبارك وتعالى من كل ألوان العبوديات لغيره سبحانه وتعالى. وكل عبد تعبده الكون مع ذلك أنه عبد للكون، وهنا الذل بعينها، ذلك أن الكون الذي تعبد له هذا الإنسان مشابه لهذا الإنسان بالافتقار إلى الله تبارك وتعالى. الحديث عن القرب الآن، ثم بعد ذلك يطرح الإشكال الذي لعله هو من أكبر إشكالات القوم، ولعلهم يكررونه بين حين والآخر. فإذا ما استوعبنا الجواب، والجواب أوضح من الواضحات بعد كل المقدمات التي ذكرناها والعبارات والمختصرات، أجدني أمام أنه كأنما لا نحتاج إلى أن نرد عليهم في إشكالهم. لكن لا مانع، قضية تعقيد، قضية توحيد، قضية إيمان، وهذا ينبغي أن يسلم لنا بإذن الله تبارك وتعالى. لكن ما المنطلق؟ لا يصح حتى في المخلوقات التي غيبت عنا أن نقارنها بأنفسنا، لا يصح. أنا لا يصح لي أن أقارن الجن من حيث وجودهم، وجودهم غير، لا يصح لي أن أقارن وجود الجن بوجودي، لا يصح أن أشكل أشخاصهم بشكلي، على معنى أن لهم أنف ولهم عينان ولهم أذن، قد يكون ذلك، لكن من قال بأنه مماثل لهذا الإنسان؟ هذا لون من ألوان التصور الذي ينطلق من الإنسان من قاعدة القياس والتشبيه. ومر معنا أن الملائكة بهذه المثابة، الملائكة لهم أجنحة، لكن إذا تصورت أن أجنحة الملائكة كأجنحة الصقر أو النسر، مع ذلك أني قد خلصت وأبعدت حقيقة. حتى الملائكة ما يصح أن أستحضرهم لأجعلهم مثلي. ولذلك ربنا جل جلاله أتى بكلمة عجيبة في حق الملائكة، قال فتمثل لها، يعني ظهر بصورة غير الصورة التي هو عليها. ورسول صلى الله عليه وسلم قد رأى جبريل في صور مختلفة، كأن يأتي كدحية الكلبي وهو من الصحابة رضي الله عنهم، ولكن رأاه مرتين على هيئته الملكية، والمرة الأولى كانت في غار حراء وقد أغمي على وشي على الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن الطاقة البشرية تحتاج إلى الضخ من المؤهلات أو تقوية من أجل أن تتحمل رؤية جبريل عليه أفضل الصلاة وأتم اليقين. وراه عند سدرة المنتهى كذلك على هيئته الملائكية. إذا كنا في عالم المخلوقات لا يصح لنا أن نقارن وجود الجن بوجودنا، وإنما لهم وجود أخبرنا الله عز وجل عنه، يأكلون يشربون كل ما شئت أنت من الأوصاف التي جاء بها كتاب الله وجاءت بها سنته عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. لهم علف هم يأكلون، لكن لا يصح أن نقول مطابخ الجن مثل مطابخ بني آدم. وكل ما يتعلق بهذه المسألة، مسألة قياس الغائب على الحاضر، يقع فيها خلط كبير، بل ربما مس من وقع بها شر مستطير، لأنه بنى على الظن فقط. أنا أستطيع أن أقطع الآن بأمر مغير لأقيسه على ما أعرف عندي من عالم الشهادة، أنا ما أستطيع أن أقطع، وإنما لون توهم. وقلنا قضية الاعتقاد، قضية الإيمان بصفات الله عز وجل، ينبغي أن يجرد الإيمان بالله عز وجل عن كل أوهام وكل التخيلات. وقد جاء سيف الله عز وجل ليس كمثله شيء ليقطع عنق التخيل. الله عز وجل لا تحيط به الأوهام، لا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس. فحيث يأتي نص يوهم ظاهره مثل هذه المشابهة، توهم المشابهة، مع ذلك أنه ليس مراد ظاهر هذا النص، ومر معنا أنه هذا من المتشابه. نتعرف الآن لقضية التقرب من الله عز وجل. قال ابن بطال وصف سبحانه نفسه بأنه يتقرب إلى عبده، صحيح الله يتقرب إلينا ونحن نتقرب إلى الله، لكن إذا فهمت أنت ما يكون منك من تقرب، يمكن أن تقف على أعتاب ما يتقرب الله عز وجل إليك في مقابلة ما تقربت به إليه. أنت كيف تتقرب إلى الله عز وجل؟ تتقرب إلى الله عز وجل بالتضرع، أنت تتضرع إلى الله عز وجل، تتقرب إلى الله عز وجل بصدقة الصادقة المخلصة، تتقرب إلى الله عز وجل بصلة الرحم، تتقرب إلى الله عز وجل بإغاثة الملهوف، والله عز وجل يتقرب إليك بالعطاء والمنن. ووصف العبد بالتقرب إليه. إذن الوصفان سواء ما يتعلق بتقرب العبد أو تقرب الله تبارك وتعالى. نحن عرفنا ما معنى التقرب إلى الله، حيث لا يتقرب إلى الله إلا بما شرع. أي يتقرب إلى الله بالبدعة؟ لا يتقرب إلى الله عز وجل بالبدعة، ولو ظن المبتدع أن بدعته هذه قمة في العبادة لله تبارك وتعالى، بل كلما أول في البدعة كان أحب إلى الشيطان، وكلما أوغل في البدعة كان معول ابتداعه من المعاول التي تهدم دين الله عز وجل، لأنه أكبر آفة أو من آفات الابتداع أن ينفرع يظن بأن دين الله عز وجل ناقص وهو قد أتى من أجل أن يكمل دين الله تبارك وتعالى، يعني يستهل شرع الله عز وجل بالنقص، فإذا به يلصق أو يلحق بدين الله عز وجل ما لم يشرعه الله عز وجل. أيضا وصف الله عز وجل بالحديث القدسي، وصف نفسه ذاته بالإتيان والهرولة، من أتاني يمشي أتيته هرولة، أتيته هرولة. قال كل ذلك من البداية يحتمل الحقيقة والمجاز، يعني يمكن أن يكون على الحقيقة ويمكن أن يكون على المجاز، لكن عندنا قوافع، هذه قوافع تدفعنا إلى أن ندفع أن تكون هذه النصوص من حيث ظاهرها إنما هو على الحقيقة، وإلا تعارضت النصوص. إذا قلت هذا الإتيان أو هذه الهرولة مثل إتياني وهرولتي، طيب ما معنى إذا قوله تعالى ليس كمثله شيء؟ إذا يمكن أن يحتمل الحقيقة والمجاز، لكن حينما نحمل التقرب من الله أو تقربنا إلى الله، حينما نحمل إتيان الله عز وجل، هو جاء مثل قوله تعالى أتى أمر الله، أتى أمر الله، وجاء ربك والملك صفا صفا، وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. هذه النصوص كلها ظاهرها يوهم الحركة والانتقال والتقرب الحسي والمسافات. في مثل هذه الحالة هل يجوز أن نجعل الله عز وجل في جهة وبيننا وبينه مسافة ونحن نسعى من أجل أن نقطع هذه المسافة؟ لا يجوز، لأنه من كان في مسافة مع ذلك أنه قد أخذ حيزا من الوجود، ومعنى ذلك أنه جسم من الأجسام، ومعنى ذلك أنه حادث من الحوادث، وهذا كله في حق الله عز وجل محال. إذا استحالت الحقيقة بناء على أن حمل هذه النصوص على الحقيقة يدل دلالة قاطعة على أن الله تبارك وتعالى بيننا وبينه مسافات، وأن نقطع إليه هذه المسافة وهو سبحانه وتعالى يقبل علينا من أجل هذه المسافة، يعني أني أنا جسم والله عز وجل ليس بجسم، ليس كمثله شيء. إذن حينما يحمل النص الذي وهم ظاهره الحركة والانتقال والتقرب الحسي، معنى ذلك أن هناك تداني أو أن هناك تدانيا في الأجسام، هذا كله في حق الله عز وجل على سبيل المجاز وليس على سبيل الحقيقة. وهل في كلام العرب مجاز وحقيقة؟ هذه أيضا ينبغي أن تكون في كلام العرب، في أساليب العرب، في تعبيرات العرب، هناك ما هو على الحقيقة وهناك ما هو على المجاز. تقربه سبحانه إذن له معنى، هل يصح هنا أن أؤول التقرب من الله عز وجل؟ العلماء ترى أولوه لا شيء في هذا، لأن التقرب يرجع إلى الفعل، التقرب من الله يرجع إلى الفعل، بخلاف نصوص تناولت الصفات فالأولى أن نمسك عن تأويلها وأن ننزه الله عز وجل عن الظاهر المتبادر. قال أولها عبارة عن الإثابة، عبارة عن إتيان الثواب لمن تقرب إليه بطاعة من الطاعة. والله مثل على كأجير استأجرته فعمل لك عملا فأتقنه فأعطيته أجره وزدت الأجر كذلك. لكن في حق الله عز وجل ليس على هذا المثال ضربت، لأن عطاء الله عز وجل في الحقيقة هو عطاء فضل وجود سبحانه وتعالى. الجهوية الآن، ما الشبهة التي طرحها أولئك؟ وما محور هذه الشبهة؟ أو ما منطلق، ما منبع هذه الشبهة؟ الشبهة ماذا قالوا؟ قالوا إذا قلتم يا معشر من نزهتم الله عز وجل عن الجهة، إذا قلتم إن الله عز وجل ليس في جهة، يعني إذا قلتم إن الله عز وجل لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال، هم قالوا إذا قلتم هذا القول يلزم من قولكم أن الله غير موجود، ربطوا نفي الجهة بنفي الوجود وربطوا الوجود بالجهة. فإذا من ثبت الجهة بناء على دعواهم بناء على الشبه اللي طرحوها، مع ذلك أننا قد نفينا الوجود. وأكملوا ما سكتوا، ونحن سنناقش كل حرف من شبهتهم. قال لأن التجرد عن من الاتصافات أو من الاتصاف بهذه المتقابلات جملة أمر لا يوسم به إلا المعدوم، يعني المعدوم وحده، هكذا قال المعدوم وحده، لا فوق ولا تحت ولا عن يمين ولا عن شمال ولا أمام ولا وراء، المعدوم وحده. فإذا قلتم إن الله عز وجل ليس في جهة من هذه الجهات، مع ذلك أنكم كأنما حكمتم على وجود الله عز وجل بالعدم. من أين أخذ هؤلاء؟ قلنا لهم أنتم كيف عرفتم أن من انتفت عنه الجهات انتفى عن الوجود؟ لا يثبت الوجود عندكم لمن انتفت عنه الجهات. قالوا معدوم، طبعا المعدوم وحده لا يكون في جهة، أنتم قلتم هذا. من أين أخذتم هذه الحقيقة؟ إذا كانت حقيقة من أين أخذتمها؟ قال نظرنا، وهذا الكلام من عندي لكن كأنما يعني أجيب عنهم. قالوا نحن نظرنا في الوجود، القمر فوقنا وباطن الأرض تحتنا، هناك ما هو عن يميننا هناك ما هو عن شمالنا، والكائن كأن يكون ملكا أو جنيا أو كذا، إما أن يكون في الأرض وإما أن يكون في السماء. حينما تقول عن الجني أو عن الملك ليس في الأرض وليس في السماء، أنت نفيت وجوده. كل هذا صحيح فيما يتعلق بالأجسام، ما يتعلق بمن خلق في الجهة، الذي خلق في الجهة لا الذي خلق الجهة. من أين أخذته؟ أخذوا من القياس. إذن أنتم مشبهة حيث شبهتم الله عز وجل على ما تتصل به الأشياء، حيث قلتم إن الأشياء يعني كل المخلوقات لا بد لها من جهة. تقول لي يحيى عليه السلام الآن في أي سماء؟ قل لك في السماء الثانية. إذا قلت لك أنا لا في السماء ولا في الأرض ولا، معناته أنا في وجوده. عم كلام عن يحيى أنا، لأن يحيى أصلا وجد في جهة، الجهة سابقة على يحيى. أنا أخذت مثال يحيى، أما كل أشياء بهذه المثابة، كل المخلوقات الجهات التي وجدوا فيها كانت قبلها وليست بعدها. لا تتصور الجهة بعد وجود المخلوق، وإلا أين يكون هذا المخلوق إن كان وجد ثم وجدت الجهة بعده؟ أنتم تتكلمون عن المخلوق ونحن نتكلم عن الخالق سبحانه وتعالى. الله عز وجل خلق الجهات، لا يحتاج سبحانه وتعالى إلى جهة ولا يحتاج إلى مكان. أنا أحتاج إلى جهة وأنا أحتاج إلى مكان. أنتم وقعتم هنا في جب في بئر تشبيه، أو غرقتم في التشبيه، فإذا بكم تغفلون عن أن الله عز وجل لا يقاس بالقياس ولا يشبه بالناس. الله عز وجل ولم يكن له كفوا أحد، فأين تذهبون؟ قال أحدهم، وهذا شرح أو نص أو متن لما شرحناه الآن، قال من أنكر الجهة لله، وهذا ترى مسجل في شريط أخذ من شريط، قال من أنكر الجهة لله صور يعني كفرة، الذي ينكر الجهة يكفر عند هؤلاء، علما بأنه نسبة الجهة لله نسبة ما لا يليق لله عز وجل. قلنا لأن الجهة مخلوقة والله عز وجل غني عن العالمين. قال من أنكر جهة الله فهو كمن أنكر وجوده. يعني إذا قلت ليس في جهة، معناته كأنما قلت أنه لا وجود لله تبارك وتعالى، كفر يعني. فإن وجود ممكن، عن كلمة فإن وجود ممكن، ممكن المخلوقات كلها كما لا يكون إلا بجهة، معناته عم يقيسون هي التشبيه. الممكن لا يكون إلا بجهة، فإذا لم يكن في جهة معناته ليس له وجود، وكذلك الله تبارك وتعالى. من قال لك كذلك أنت؟ أنت لماذا قست الله عز وجل على الممكنات؟ قال كما أن الممكن أو وجود الممكن لا يكون إلا في جهة، وإنكار الجهة له يؤول إلى إنكار وجوده، كذلك الله تعالى. مع التشبيه واضح تماما، وهذا كما قلنا أخذ من شريط، بل هناك كتاب هو فيض الباري لكبار علماء الهند، وفيض الباري 4 أجزاء، جاء تعليقا على شرح صحيح البخاري، وينقل هذا الكلام صاحب فيض الباري عن ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى، هو الذي قال هذا الكلام. إذا معت يقرر الجهة بعنف، في فرق أخي، في نصوص دلت على الجهة، قل له أنا هذه ظاهرها غير مراد، بقل لي ما بصير يكون غير مراد، بتناقش ما في مشكلة. أما أن تقول لي من لم يثبت الجهة كأنما نفى وجود الله عز وجل، هذا ما نقبله. لكن لعل الجواب، والجواب لعل فيه شيء من الإطالة، لكنه إن شاء الله تبارك وتعالى نرجو الله أن نخفف من وطأة الإطالة مع شيء من التوضيح المبسط المبسط القصير، لعلنا نقف أمام الجواب الشافي العقلاني والشرعي أيضا. نحن نرد عليهم بما قررته العقول، ونرد عليهم بما جاءت به شريعة الله تبارك وتعالى. تهافت هذا القول من أين جاء التهافت في هذا القول؟ التهافت هو أنه لا قيمة لهذا القول. والغزالي رحمه الله له كتاب اسمه التهافت الفلاسفي، يطرح آراءهم على أنها ليست جديرة بالاعتناء الذي يروج له، تهافت الفلاسفي. وقبل أن يؤلف تهافت الفلاسفي ألف كتابا شرح فيه مقاصد الفلاسفي، حتى يقول لمن يخبره بالتهافت أنه أنا أحط بمذاهب الفلاسفة. الكتاب الأول اسمه مقاصد الفلاسفة، فشرح في المقاصد توجهات الفلاسفة في العالم، ثم جاء ليغير عليها فهدمها، فتهافتت الفلاسفة بمطرقة الغزالي رحمه الله تبارك وتعالى. والذين بحثوا في حياة الغزالي قالوا بعدما قوض الغزالي صرح الفلسفة لم تقم لها قائمة، فالفلسفة فارغة. هنا يقول التهافت واضح، من أين يبدأ التهافت؟ من كلهم يبدأ من أنكم سويتم بين أمر ممكن من حيث حاجته إلى الجهة ومن حيث ارتباطه بها، وبين الواجب الذي هو خالق الجهاد سبحانه وتعالى. إذا قست الله عز وجل فقلت إن الله عز وجل مثل هذا الممكن الذي يحتاج إلى الجهة، مع ذلك أنك جعلت الله عز وجل مشابها لهذا الممكن، هل هناك تخليط أوضع من هذا التخليط أو تهافت أوضع من هذا التهافت؟ الله عز وجل كان ولم يكن شيء غيره، أنت ما في شيء، ما كان في شيء من مخلوقات، فهو خالق للجهاد. ولو كان الله عز وجل في مكان أو جهة للذي مقينا من مكان أو جهة، قلنا وجود المكان قبل ممكن، وجود الجهة قبل من يحل بهذه الجهة، ولا يكون العكس. فإذا قلت إن الله عز وجل في جهة، مع ذلك أن الجهة السابقة وجودا على الله تبارك وتعالى وجودا، هي وحدة ثانية تابعة الأولى. أنتم خلطتم حيث شبهتم الله عز وجل بالمخلوق، وأنتم ما دريتم أن نسبتكم الجهة لله عز وجل يعني أن الجهة السابقة في الوجود على الله. والحديث في البخاري كان الله ولم يكن معه غير الجهة، أليست غير؟ أم تقول إن الجهة هي الله تبارك وتعالى؟ ولا قائل بذلك، ما في أحد على الإطلاق قال بأن الجهة قديمة أقدم من الله عز وجل، ولا واحد، حتى الذين قالوا بالجهة على فكرة. ثم وهذا ذكرته أنا يمكن أكثر مرة، وهو مما يلح عليه في ذكري، أنه ليس هناك نص لا في القرآن ولا في السنة تقول بالجهة، وإنما هناك عبارات. هذه عبارات وين ظاهرها؟ أنتم قلتم جهة، في أي جهات أنتم قلتم جهة، ليس نص ولا يصح على الإطلاق أن نتبنى وصفا لله عز وجل لم يرد يصل لا من قرآن ولا من سنته. كذلك الآن هذه وحدة ثانية، من أخرج العالم كله من كتم العدم إلى بقعة الوجود، كيف تكون علاقته معه كعلاقة سائر المخلوقات إذا كان الله عز وجل هو الذي أبدع الموجودات، وإذا كان من المبدعات التي أبدعها الله عز وجل الجهة، فكيف أنتم تجعلون علاقة الله عز وجل مع الجهات كعلاقة الممكن وهو الإنسان أو المخلوق بالجهة؟ أنا علاقتي بالجهة علاقة وثيقة، أنا لا ما أفهم أن أخرج عن الجهات، ينبغي أن يكون في جهة ما ينبغي أو في مكان، فكيف تجعلون علاقة الله عز وجل بالجهات وهو خالق الجهات وهو بديع الأرض والسماوات؟ أليس الله عز وجل بديع السماوات والأرض، بديع مبدع السماوات والأرض؟ وإذا كانت الجهات يمكن أن تمثلها السماوات والأرض أيضا، مع ذلك أنه لا يصح بحال أن نجعل علاقة الله عز وجل بالجهات كعلاقة من يحتاج إلى الجهات وهو هذا الإنسان. ثم لا، هم لما قالوا لا بد من جهة ثم انتقلوا خطوة وقالوا هذه الجهة إما أن تكون فوق أو تحت، ولا يليق أن تكون جهة تحت الله عز وجل، إذن جهة العلو. قلنا لهم أصلا ينزه الله عن الجهتين، أنتم قلتم أنتم ترون جهة العلو أنسب ولا جهة الأسفل أو السفل أنسب؟ نقول لا العلو ولا السفل، لأن الله منزه عن كلا الأمرين، وهذا لا يصح. هم قد يفاجئون بجوابنا بناء على أنه أنت تريد أن يكون في السماء أو في الأرض. أنا ما أتصور أصلا أن يكون الله عز وجل في جهة لا في السماوات ولا في الأرض. العلو في هذا الاتجاه يشبه القول بالتجسيم، حيث يقول علو في نقطة مهمة جدا. علو معنى ذلك أنه قد فرغ منه مكان السفلي. أنا بدي أجرأ قليلا في التعبير حقيقة، وإنما أنا أوجل من بعض الكلمات. إذا قالوا بالعلو مع ذلك أنه فرغ منه جهة السفل، مع ذلك أنه محصور، لأنه إذا حصرته بجهة وهذا لا يليق بعظمة الله عز وجل. ثم قال إن لم يكن تجسيما فهو يشبه التجسيم أو قريب التجسيم أن يقول إن الله عز وجل في السماء، ذلك أن السماء حاصرة. السماء محدودة أم غير محدودة؟ سؤال. السماء محدودة، النبي صلى الله عليه وسلم قطع السماء الأولى نعم إلى الثانية، قطع الثانية إلى سدرة المنتهى، مع السماوات إنما لها حدود، حتى سدرة المنتهى لها حدود. أليس الملائكة الذين يحملون العرش يحيطون بالعرش؟ إحاطتهم بالعرش ألا يعني هذا أن العرش محدود؟ أليس العرش حيث يحمل دل حمله على أنه محدود أيضا؟ إذا قلنا مترامي الأطراف لا مشكلة، لكن لا حدود لوجوده، هي المشكلة. هناك حدود العرش والكرسي والسماوات. وإن قوله كذلك الله تعالى يكون بجهة، لقول الذين قالوا بجهة تشبيه له تعالى من حيث وجوده بالمخلوق من حيث وجوده، لأننا نعرف أن المخلوق لا يكون إلا بجهة، هذا اللي كررنا كثيرا. أيضا نقطة مهمة جدا، أما دريتم أن الجهة إنما هي أمر نسبي؟ الجهة ليست أمرا مطلقا وإنما أمر نسبي. أنت قد تكون بجهة الشرق يعني ما يقابل الغرب، لكن هناك من هو في جهة الشرق أكثر منك. إذا كان هناك من هو في جهة الشرق أكثر منك، أبعد منك أو أقرب إلى الشرق، مع ذلك أنك أنت بالنسبة له بجهة الغرب منه، وهكذا. والأمر صحيح حقيقة، يعني أهل السنة والجماعة كانوا فقهاء عقلاً وشرعاً، شرعاً وعقلاً، وقد نزه الله عز وجل بناء النصوص التي جاءت تدعون إلى تنزيل الله عز وجل. ما كان فوق لشيء يكون تحت لغيره. وضرب مثال عمار بيت من كان في الطابق الثاني فهو أعلى ممن هو في الطابق الأول، ومن كان في الطابق الثالث فهو أعلى ممن كان في الطابق الثاني. يفهم من هذا أن الذي في الطابق الثاني يكون عاليا من جهة وسفلا وتحتا من جهة ثانية. أيضا سكان السماوات، إبراهيم عليه السلام في أي السماوات حيث ذلنا حدث الإسراء والمعراج؟ السماء السابعة. موسى عليه السلام في أي سماوات؟ في السادسة. هل السابعة أعلى؟ نعم أعلى أعلى، لكن إذا كان موسى عليه السلام يعتبر تحتا بالنسبة للخليل، ألا يعتبر موسى عليه السلام فوقا بالنسبة لمن هو تحته كإدريس مثلا عليه السلام؟ أو قل ما شئت أنت من الرسل عليه السلام الذين في السماوات. بل سكان السماء الأولى من الملائكة هم أعلى من من تحتهم، لكنهم هم دون من هم في السماء الثانية. في السماء الثانية فوقهم، ومن كانوا في السماء الثانية قصدي نسبي جهة نسبية، من كانوا في السماء الثالثة إنما هم فوق من هم في السماء الثانية، مع أن من في السماء الثانية هم فوق من كانوا في السماء الأولى. إذن هي المسألة نسبية ليس الأكثر. لما تقيسون الخالق على المخلوق قياسا يوجب لله تعالى ما وجب المخلوق مع غفله؟ يعني قلتم لا بد من جهة بدليل أن الإنسان لا بد له من جهة، وإذا ما نفيت الجهة عن الإنسان نفيت وجوده، وكذلك إذا نفيت الجهة عن العز وجل. لماذا هذا القياس؟ هو أصلا أنتم أخطأتم في البداية. كون الجهة مخلوقة صحيح، نعم الجهة مخلوقة. أم تقولون إنها غير مخلوقة؟ من قال إن الجهة غير مخلوقة كارثة عليه أكثر من كارثة نسبة الجهة لله تبارك وتعالى. ثم الفائدة هنا أن يجعلوا الجهة لله عز وجل صفة لازمة، صفة لازمة. يعني مثل من أنكر وجوب الوجود لله عز وجل فقد أنكر وجوده، صحيح هذا الكلام. ومن أنكر علم الله عز وجل مع ذلك أنه أنكر صفة من صفات اللازم القائم بذات الله تبارك وتعالى. لكن هل هذا مثل من أنكر الجهة لله تبارك وتعالى؟ هم جعلوا الجهة صفة لازمة كقيام الصفات صفات الذات بذات الله عز وجل، قيام صفات المعاني بذات الله عز وجل قيام حقيقي، والله عز وجل متصف بهذه الصفات وثبوت هذه الصفات لله عز وجل على سبيل الوجوب. ومن هنا قال العلماء إذا ثبتت القدرة بالدليل فينتفي ما هو يقابلها العجز، يعني مع أن في الصفة للزوم الصفة الأولى. أما الجهة قالوا لو أني نفيتها عن الله مع تنفيت وجود الله تبارك وتعالى فهو قد جعل الجهة صفة لازمة لله عز وجل. غفل هؤلاء عن أن ما ظنوه لزوما، يعني هم قالوا لا يلزم أن يكون في جهة. قال الذي دفعهم إلى هذا الظن والتشبث والحكم الجريء والعنف في المعاملة مع أولئك الذين نزلوا الله عز وجل عن جهة، قالوا إن الذي دفعهم إلى هذا أنهم قاسوا الغائب على الشاهد. أتدري بأن مذهب المعتزلة جل ما ذهبوا إليه يقوم على القياس؟ حتى حينما تكلموا عن عدل الله عز وجل، صفة العدل لله تبارك وتعالى، حينما تكلموا عن وجوب الأصلح والصلاح والأصلح على الله تبارك وتعالى، حيث قالوا إنه كذا وإن أغلب العقائد التي انطوت عليها صدور المعتزلة قامت على تشبيه. إذا قلت له يقول لك لأن كذا، لأن كذا يعني إنسان، تقول ما بصح هذا كلام. إذا ما حدثك الله عز وجل عن صفة العدل أثبت صفة العدل. ثم قالوا هنا رأوا المخلوق بهذه المثابة، رأوا الإنسان لا يحتاج إلى الجهة، ورأوا أن الأجسام لا تخلو عن جهة، فقاسوا قياسهم الفاسد. وإلا من أين عرفوا أن القول بعدم الجهة يستلزم عدم الوجود؟ ألم يقيسوا بهذا الحكم والإطلاق؟ الله عز وجل الخالق الذي غاب عن الحواس، الله عز وجل غاب عن حواسنا، حواسنا تتعامل مع هذا الكون، أما الله عز وجل نتعامل معه عن طريق الاستدلال، إلى أن يكشف الله عز وجل لنا ما هو مخبأ لأهل الجنة بالجنة. هنا قال لما كان الله عز وجل من الغيب ولما كانت حواسنا لا تنال الله عز وجل لا ذاتا ولا صفات، وإنما نتعرف إلى الله عز وجل من حيث الذات ومن حيث الصفات بالأدلة النقلية والعقلية. إذا كيف تشبهون من هو تحت الحواس في أثر الحواس مع من لا تحيط به الحواس ولا يقاتل القياس ولا تماثل حقائق الأشياء حقائق ذات الله عز وجل ولا حقائق صفات الله عز وجل؟ كيف شبهته من لا تماثل حقائق الوجود حقائق ذاته ولا صفاته بمن عرفناه من شأن هذا المخلوق؟ أيضا فيما يتعلق بالمتقابلات، هنا أنا أقف لأنه الحقيقة بحاجة لترويضة، هذه الترويضة تنشط إن شاء الله تبارك وتعالى فينا خلايا الاستقبال حتى لا يقع الكلام على الأرض. هنا سلمان الفارسي رضي الله تبارك وتعالى عنه، زخرف القول، العنوان زخرف القول. طبعا أنا سأقارب فقط ولا يعني أتدخل في هذا النص. المقاربة هنا قد يتكلم ساعة مستأنسون حينما يتلو شيئا من القرآن، لا يكون هذا الاستئناس لدى الجميع بمثابة واحدة. وقد سألت أحد المشايخ من سنين أنه النفوس أحيانا النفوس ربما تأنس بكلام الناس وتفرح به وتبتهج، أما إذا تلي عليها القرآن تجد أن الجلال قد خيم على الساحة كلها. قليل أن المستوى لم يرتقي، مستوى الاستقبال لم يرتقي إلى ما عليه كلام الله عز وجل. أنا أخاطبك بأسلوبي وأسلوبي يشابه استعدادك، فحيث يتوافق استعدادك مع أسلوبي هنا السمع عسل. أما حينما يأتي الأسلوب الأعلى ربما، وهذه نقطة من الأمثلة التي يعني تطرح، ربما أنا أسمع بيتين ثلاثة من الشعر يبكي أبكي، تهزني هزا ودمعتي جافة لما بقرأ القرآن. لا يعني هذا على الإطلاق أن الشعر أرقى، أبدا أبدا، بل أنا الذي هو أدنى، أنا استطعت أن أخذ ممن هو مثلي، قال قوافي وأنا شاركت في المشاعر. أما كلام الله عز وجل يربي فينا العقل والعاطفة حتى الحس، يبني فينا الحقائق. هنا سلمان الفارسي لعل الموقف يضيء لنا إضاءة معينة، قال سمع الناس بالمدائن، مدائن كان يحكمها سلمان الفارسي لتولية من الخليفة، سمعوا أنه في المسجد فأتوا سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، فجعلوا يتوبون إليه، يعني يأتي جماعة جماعة جماعة حتى اجتمع إليه نحو من ألف. والله لو كان الآن حتى نروح إن شاء الله تبارك وتعالى، ولو ما معنا تذكر السفر حتى نمشي نشي. سلمان الفارسي موجود في المسجد ومن الصحابة، فأتوا نحو ألف، لاحظ الألف الآن. قال فقام فجعل يقول اجلسوا اجلسوا حتى يشتركوا في المجلس. فلما جلسوا افتتح بسورة يوسف عليه الصلاة والسلام يقرأها، ألف لام راء. فجعلوا يتصدعون ويذهبون، فرقوا، صار يذهب من هنا ومن هنا ومن هنا، جماعات جماعات جماعات، حتى بقي منهم نحو 100، يعني 900 شباب. فغضب، لأن ترى هذا مؤشر، مؤشر لا يسيء لسلمان أبدا، ومن يسيء لمن فعله. هم شردوا عن كلام الله عز وجل، مع ذلك أن شعارهم أو أن قلوبهم لم تتشرب يقول: فغضب وقال: الزخرف من القول أردتم؟ ثم قرأت عليكم كتاب الله وذهبتم؟ أنتم أردتم أن أتكلم بكلامي، أعطيكم من كلامي؟ ولذلك بعض الأحباب كان يقرأ في رياض الصالحين مجموعة من الأحاديث، 5 أحاديث 6 أحاديث، ثم قال ينصحني، قلت له: والله أنا أنصح أن تعطي إضاءات على كل حديث، ما لا تصنف في الشرح، إضاءة إضاءة إضاءة معنى حكم إلى آخره. قال لي: لا لا خير إن شاء الله. قال لي: لأنه أريد أن أوصل نور الحديث فقط، ليس مخلوطا بكلامي، أنا يسمعون الحديث فقط حتى تنوى قلوبهم، وهذا ترويض حقيقة. قال: أنا ما أريد أن أخلط أنوار النبوة بكلامي أنا المغبر المغبش، ما أريد ذلك. طبعا هذا يمكن أن يكون عليه رد، يمكن، لكنها تربية والله وعيتها. ما الرد الذي يمكن أن يكون؟ يا أخي أنا معك والله معك، حينما تأتي أنوار النبوة يسمعها من سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم، هذا أنا مسلم به 100%. لكن ألا ترى معي بأن مجرد السماع لا يصوغ السلوك، وإنما يبني الباطن فقط الباطن، نحن بهذه السلوك. أنا حينما أقول قال صلى الله عليه وسلم: إن المنبت لا طريقا قطع ولا ظهرا أبقى، إن المنبت، المنبت وأتيت حديث آخر، أقرب المجرم بعثوا معنا المنبت، وما يعرفون من لما قاله صلى الله عليه وسلم، وهل يدخل في مثل قوي طافا: خذوا من الأعمار ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا. حتى قضي أنا لابد من شيء من تقريب المعاني، لأننا بعدنا، نحن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يخطب 5 دقائق، لكن صدقني 5 دقائق من حيث جهاز الإرسال وأجهزة الاستقبال واستيعاب الصحابة والمعام لمعاني ما يقول صلى الله عليه وسلم أحسن من 7 ساعات، 8 ساعات، 100 ساعة حتى. تكلم تكلم تكلم، انت عم تكلم بكلام ينزل الى المستوى، لانك انت نازل الى المستوى. اما الصحابه رضي الله عنهم كانوا يحدثهم الرسول صلى الله عليه وسلم، ما اظن انه كان يسال الا عن بعض الكلمات، حيث يوظفوا عليه الصلاه والسلام توظيفا جديدا، كانوا يسالونه ما معنى كذا. لا تقدسوا الارض احدا، هذه من الحقائق، لا تقدسوا الارض احدا، هذا ان شاء الله تبارك وتعالى في المجلس القادم لانه سهل. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اغفر اللهم لنا ولوالدينا ولمشايخنا ومحضر معنا ولمغاب عنا منا ولكافة عبدك المسلمين. صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه.